البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عندما تغيب الشمس. عندما تغيب الشمس، تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج مصطفى أبو حطب. حد منكم يطلع بالحمولة دي على قوسنا؟ قوسنا؟ ودي هنوصلها ازاي يا معلم؟ انت عارف يا اسطى منعم، هي اول مرة؟ صراحة كده؟ صراحة انا ما اقدرش امشي في الطريق زراعة بالليل. وانت يا اسطى سيد؟ انا عندي عيال عايز اربيها يا معلم. يبقى تشتغل عشان تربيها، ما تقطعش عيشك. لما الواحد يتقطع عيشه احسن ما تتقطع رقبته. طب اللي هيطلع بالحمولة دي هديله 5 جنيه زيادة. قلت يا متولي ولا 50. يبقى انتوا التلاتة مالكوش شغل عندي بعد كده، بشغل رجالة بس. ايه الرزق على الله. يلا يا متولي. وانت يا منعم هتستنى ولا تروح معاهم؟ انت عارف يا معلم، انت عارف الطريق الزراعي واللي بيحصل فيه. الخميس اللي فات مش عايز كتر كلام. ايوه تدور العربيه. لا تحصلهم انت راخر. طب خليها للصبح انا اطلع بيها الليله. قلت ايه؟ طب فين التباع؟ الله انا هطلع لوحدي يعني. يلا عيان، المشوار كله ساعه زمن. بس يا معلم يلا يا منعم ما تضيعش وقت. دور العربيه وتوكل على الله. ربنا يجيب العقل سليمة بقى. الفردة ضربت واحنا لسه مطلعناش من البلد. انا عارف الكوريك راح تنهي ده يا راخر. نعم يا حبيبتي ما تخافيش. حضرتك اللي دخلت من بره دلوقتي. ايوه يا شهير. حرام عليك، حرام عليك تعمل فيا كده، سيبني لوحدي نص الليل. ما انا كنت بصلي الفجر في الجامع اللي ورانا. صلي في البيت يا بابا، استني لما الراجل يدخل علي يموتني. راجل مين بس يا شهير؟ اللي بيموت السواقين يعني. مش عارف، دي حادثة واحدة مفيش غيرها. أربعة. أم متولي قالت لي إن موت أربعة لحد دلوقتي. ما تصدقيش الكلام ده. أنت عارفة ضباط البندر كلهم أصحابي وبيقولوا لي كل حاجة. حتى لو كانت حادثة واحدة، إنما القاتل لسه هربان. بكرة يتنسي. أنت أنت بس بعد ما نموت الناس كلها. ما تحطيش في بالك حاجات زي دي. إذا كانت الحوادث بتحصل جنب البيت ورانا على طول. أنت مكبرة كل حاجة. واحد سواق نقل اتقتل، هي أول حادثة ولا آخر حادثة؟ ده البنات بتوع فترة بعد الظهر ما بيروحوش المدرسة. على إيه؟ خايفين طبعا، مش جايز يموتهم. هم اللي عاوزين يزوغوا. ده أنا كل ليلة بيتهيألي إنه هيدخل عليا ويضربني بالعتلة الحديد اللي ضرب بيها السواق. حد يقدر يجي ناحيتك؟ ده أنا كنت أقطعه حتت. بابا بابا عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي في نص الليل. حاضر يا سهير. وإذا خرجت بالليل بعد كده وأنا هضحك عليكي. والنبي يا بابا والنبي. خلاص يا ستي يلا نامي بقى. ما انت قلتلي كده المرة اللي فاتت وديك نزلت تاني. المرة دي مش هعمل حاجة زي كده. طب احلف يا بابا. وحياتك عندي. قول ورحمة بابا ورحمة اخويا صلاح ورحمة ماما ورحمة صلاح. اطمني يا ستي. ربنا يخليك لي يا بابا. يلا نامي بقى تصبح على خير. وانت من قتلوا الحد دلوقتي على الطريق الزراعي. يا راجل بطل اشاعات. دول اتنين اول عن اخر، واحد من 8 ايام والتاني بتاع امبارح. مين اللي قالك كده؟ عبد الرازق العدوي. وانت تصدقوا برضه بيشتغل في مباحث البندر. عايزين يداروا على اللي بيحصل. حاجه تدارى. ده عبد الرازق بيقول لي الداخليه في مصر مقلوبه وهتبعت الضابط شريف مخصوص. بيطلع ايه شريف ده راخر؟ ده واد ما جابتوش ولاده. انت ما بتسمعش عنه؟ هسمع عنه منين؟ انا لا حرامي ولا عسكري. صورته كانت في الجنال بتاع امبارح. عبد الرازق وراها لي. اصله مسك اكبر عصابه في مصر كلها. اما نشوف شريف ده هيعمل ايه. الراجل اللي بيقتل السواقين ده ما يستحملش في ايده ساعتين زمن. يعني بيفتح المندل اكتر. عبد الرازق حكالي عنه حاجات. يا خبر يا ابو اليزيد. طب بس هو يبطل لنا الحوادث دي اللي نازله في ريت. اهلا وسهلا سيدي. كرسي عشان سيدي. مفيش فايده. الحوادث مستمره. قراني. والحادثه نمره 3 هتحصل يوم الخميس الجاي. وما تكونش الاربع ليه؟ انا قلت يوم الخميس يعني يوم الخميس. انا راجل قانون وفاهم. ايه القانون جالك منين يا قراني؟ نعم جال منين؟ انا اللي مربي الاستاذه مديحه. الاستاذه مديحه. واخد بالك انت ازاي؟ واخد. اكبر محاميه في منطقه شرق البحر الاحمر المتوسط. انا اللي مربيها. انا اللي كنت بشيلها وهي قد كده. واخد بالك انت ازاي؟ ودلوقتي ايه؟ ابو كاتو معاها؟ مش حته فراش عندها في المكتب؟ فراش. انا برضو فراش. ومالك زعلان كده؟ انا ساعي مكتب الاستاذه مديحه يا استاذ. ساعي ساعي مش فراش. ام حصاله بعدها. طبعا لك حق تقول كده ما دام جاهل بالقانون يا استاذ. الفراش بتنطبق عليه الماده 26212 فقره 2 من قانون العمل. واخد بالك انت ازاي؟ اما الساعي يا عم فضينا من الهلوسه دي بقى. هلوسه؟ انت دلوقتي ارتكبت جنحه علنيه بالماده 5220 ميلاديه اللي بتقول كل من بهدل او هزه او مسخر. يا ده النهار اللي مش فايت. والنبي لا سيبك ده وكلها ومات. ايه يا راجل؟ طبعا طبعا حاكم الجهر اللي زيك ما استريحوش مع المثقفين امثالي. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا شريف. ايه ده شريف كده عاف؟ الكلام ده ايام ما كنا طلبة مع بعض في كلية الشرطة. دلوقتي لازم تاخد بالك مني كويس. الوضع اتغير. لسه برضه في التهريج بتاعك ده. ما هو يا اخويا دلوقتي انت بتكلم اول ضابط مباحث في مصر كلها. لا مؤاخذه، ما كنتش اعرف. ما كنتش تعرف ليه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتجيلكوش نشرات من الوزاره؟ قول لي تعالى هنا. اخبار البلاوي اللي عندك ايه؟ ايه ومالك داخل حامي كده ليه؟ علشان ما فيش مباحث في البندر هنا. تحصل عندك حساسين قتل في اسبوع والفعل مجهول كمان. ورينا همتك يا سيدي. ايه في كلام فارغ ايه ده؟ حكايه مش متسهله. الله، امال انت جاي تعمل ايه؟ ما هو ده اللي غيظني. انا اجي من مصر عشان جنيتين قتل؟ معلش. طب قول لي، انا عايزك تبعت تحجز لي في الديزل بتاع الجمعة. ايه انت مش ناوي تقعد معانا ولا ايه؟ 3 ايام بالظبط اكون جبت الفعل واسافر. هقعد معاك اعمل ايه يا اخويا؟ لا وانت ضامن تجيبه على طول؟ ما انا مدي لنفسي براحة اهو، 3 ايام حالهم. يا سلام. نفرض الموضوع بقى. انا قريت يا سيدي التقارير اللي انت بعتها. مفيش حاجة عندك جديدة؟ ما عندناش اي ادلة غير اثار الاقدام. رفعناها في الحاجتين وانطبقوا على بعض. يعني الفعل واحد؟ طبعا. طريقة ارتكاب الجريمتين واحدة. عربية النقل بتقف على الطريق، ينزل السواق ينضرب بعتلة حديد، وبعدين يختفي الفعل. طب اشمعنى سواقين النقل بالذات؟ مش عارف، انما الحوادث مش بقصد السرقة. بنلاقي الفلوس مع المجني عليهم زي ما هي. وانت اشتبهت في حد؟ يجي 15 واحد بس اثار الاقدام ما انطبقتش على اي حد منهم. 15 واحد بس في جنايتين قتل؟ ايه يعني هنمسك الناس من غير اساس؟ احنا عندنا اثار اقدام ولازم نضهيها على اكبر عدد ان شاء الله سكان المنظر كلها. ايوه بس الحكايه مش بالسهوله دي. ده احنا لما بنطلب واحد نساله يطلع لنا 100 اشكال. علشان ايه بقى؟ ده كفايه الاستاذه مديحه. ومين الاستاذه مديحه دي؟ محاميه هنا يا سيدي، ملهاش شغله غير البندر. وهي مالها بينا؟ اي واحد يتحجز لازم تيجي تترافع عنه. وكلها ما وكلهاش، ما دام ضد البندر خلاص. طب لما تيجي الاستاذه بتاعتكم دي ابعتها لي. يا شريف انا مش عاوزك تقع في اشكالات. ما انا ما يهمنيش، انا لازم اجيب الفاعل ده قبل ما اسافر يوم الجمعه باي شكل وباي ثمن. طب واذا ما جبتوش هتروح عليك التذكره؟ لا يا شيخ، ده انا استقيل من البوليس كله. يا ده انت واثق من نفسك قوي. انت عارف شريف لما يقول كلمه بينفذها. القضيه قدامك والميه تكذب الغطاس. الفعل لسه ما جاش يا شارلوك هولمز. هيجي امتى؟ النهارده الخميس. معلش. والمفروض انك بكره مسافر، ولا استحليت القعده عندي؟ اصل القضيه معقده شويه. لكن والمفروض انك هتستقيل من البوليس، ها ولا رجعت في كلامك؟ هدي لنفسي فرصه كمان يوم ولا اتنين. بعد كده ما تبقاش تتكلم وتقول نايمين في البندر. ها على العموم كفايه ان الجرايم وقفت والطريق ابتدى يشتغل تاني. الله اعلم. من اول ما وصلت يا استاذ ما حصلتش حتى واحده. مجرد صدفه يعني؟ ما فيش حاجه اسمها صدفه. في دوريات لاسلكي على الطريق، في دوريات مباحث منتظمه كويس، في مراقبات. الله، في مراقبات لكل المشابه فيهم كمان. ايوه بس مجهود يا استاذ، مش صدفه. ده انا ما فيش ليله نمتها في البيت من يوم ما وصلت. حصل ولا لا؟ والنتيجه الفعل لسه ما جاش. بس مش قادر يعمل حاجه. المباحث تمنع الجريمه الاول وبعدين تظبط الفاعل، دي اصول المباحث. دقيقه واحده عن اسمك. اتفضل. ايوه انا وائل رئيس مباحث البندر. في ايه يا عبد الرازق؟ ايه؟ مش ممكن. انت متاكد؟ طب انا جاي حالا. في ايه يا وائل؟ الحادثه نمر 3 وبنفس الطريقه. ايه يا شريف؟ اخبارك ايه؟ وصلت للفعل. ايه؟ بسرعة كده. انت تعرف واحد اسمه اوراني السايس؟ اوراني السايس ده الساعي بتاع الاستاذة مديحة. ايوه يا سيدي، ده راجل عقله على قده. ما هو ده النوع اللي يرتكب جرائم زي دي. ايوه بس يعني ليلة الحادثة ناس شافته جاي على الطريق الزراعي. اي واحد ممكن يمشي على الطريق ده قبل الفجر؟ لا يا شريف، ده مش دليل. الدليل الرئيسي عندي انه يوم الجمعة اللي فاتت قال في القهوة ان الحادثة التالتة هتحصل يوم الخميس. انت متأكد؟ اكتر من واحد شاهده بكده. ايه رأيك؟ ايه بس لو كان هو الفاعل مش ممكن يقول حقتي يوم الخميس. الفاعل في الجرائم دي انسان شاذ ومش بعيد يقول كده. ايوه بس يا شريف، على العموم اذا ما كانش اوراني السايس هو الفاعل يبقى على الاقل له علاقة بالحوادث دي. جايز قوي. انا متاكد من رايي يا استاذ، ودلوقتي هقوم اقبض عليه وافتش بيته كمان. ايوه بس ما تاخدش كل حاجه بحماس كده، طول بالك شويه لحد ما يهرب. ولا يضيع الأدلة اللي عنده. ما تنساش ان اوراني الساعد بتاع الاستاذة مديحة. مديحة مديحة ايه ده، احنا بنشتغل عندها. بس مش عاوزين نقع في اشكالات ملهاش داعي. ملهاش داعي والادلة اللي عندي دي مش ادلة، انت عارف كويس انها مجرد شبهات. شبهات في ثلاث جرائم زي دي يبقى لازم اقبض على المشتبه فيه على طول. اسمع كلامي بلاش التهور ده. تهور؟ ايه اللي بتقوله ده؟ كل ده عشان الاستاذة مديحة؟ اسيبه يقتل يعني؟ لما نجمع ادلة اقوى من كده. انا هقبض عليه وافتش بيته، انا في شغلي لا بجامل ولا بخاف. مع السلامة يا جماعة، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. كده يا مديحة ما تقابليش الناس اللي جايين يخطبوكي. والنبي ما انا فاضيه للكلام ده يا ماما. يا بنتي بقيت في نص هدومي ما بقتش عارفه اقول لهم ايه. قولي لهم ما بتجوزش دلوقتي، لما عاوز اتجوز حد لهم خبر. وهو يا بنتي العريس هيستناكي، دي الف واحده تتمناه. ياخد واحده من الالف دول ويريحني. مهندس ريا قد الدنيا، لما يحب يغرق المركز ده كله يغرقه. يا ريت يغرقه ويخلصني. انت مالك يا مديحه النهارده؟ في حاجه مضايقاكي؟ مفيش يا ماما. طيب سيبي بقى اللي في ايدك ده وقومي ناكل لقمه. مش دلوقتي، لما ارجع من بره. هو انت ناويه تنزلي تاني؟ ايوه يا ماما. يا بنتي ده انت لسه داخله ما بقالكيش ساعه. اوراني مسكوه في البندر. اوراني بتاعنا؟ ايوه، جيرانه كلموني في التليفون دلوقتي، لازم اروح اشوفه. وهيمسكوه ليه يا بنتي؟ ده غلبان وفي حاله، متهمينه بجرائم القتل اللي حصلت. اوراني مش معقول، ما دام مش عارفين يجيبوا الفاعل يقوموا يخبطوا شرق وغرب. بقى مش كفايه اللي هو فيه، مراته ماتت وسابت له بنت مشلولة. خلينا تقولي ايه، مفيش رحمة. طيب وبعدين يا مديحة؟ انا هروح اقعد مع البنت ينجبها تقعد معانا هنا. قراني هيطلع النهاردة. يا ريت، ده عشان خاطر بنت. ومش بس كده، انا هعرف ازاي احاسب اللي مسكوه. عشان خاطري ابقي كلميهم بالهداوة، مش كل يوم تعملي خناقة معاهم في البندر. بيزودوها قوي، يمسكوا الساعي بتاعي انا، يمكن بس ما يعرفوه. لا يعرفوا، اصل هناك ظابط مباحث جاي من مصر شايف كيفه حبتين. دي ام سعيد كلمتني عنه، عامل عمايل في البندر. للحظ الوحش انه وقع معايا. بس طولي بالك. عن اذنك يا ماما دلوقتي. ربنا يفتحها في وشك وينصرك على مني عاديتي. مساء الخير يا كابتن، انا مديحة الحلواني المحامية. اتفضلي استريحي. حضرتك ضابط المباحث الجديد؟ انا الرائد شريف نصار، مفتش مباحث الوزارة. اي خدمة؟ الظاهر في واحد مسكتوه غلط هنا مع المشتبه فيهم. والله احنا ما بنمسكش حد غلط. اوراني السايس ده متهم في ثلاث جنايات. متهم؟ حضرتك تعرف انه السايس بتاع مكتبي؟ ده مش سبب لبراءته. تسمح تقول لي انت مسكته على اي اساس؟ وحضرتك باي صفه بتسالي السؤال ده؟ لصفه المحاميه بتاعته. في ناس شافته على الطريق الزراعي قبل ما تحصل الجريمه الثالثه بشويه. هي حصلت الساعه كام؟ حوالي 4 الصبح. طب ايه رايك بقى ان اوراني كان معايا في المكتب في الوقت ده؟ حضرتك بتقعدي في المكتب للساعه 4 الصبح؟ انا ما اسمحش لحد يشك في الكلام اللي بقوله. بس حاجه بالعقل. كان عندي قضيه بدرسها. وتقدر تثبت اقوالي دي في محضر رسمي وحمضيلك عليه. طب ايه رايك ان اوراني قبل ما تحصل الجريمه الثالثه حدد ميعادها؟ يعني ايه؟ قال في القهوه انها هتحصل يوم الخميس، وحصلت يوم الخميس. اي واحد عنده شويه تفكير كان لازم يعرف ان الجريمه الثالثه هتحصل يوم الخميس. اي واحد بيضرب وجع مش عنده تفكير. يا كابتن، اول حادثه حصلت يوم الخميس، والثانيه حصلت بنفس الطريقه يوم الخميس، يبقى بديهي ان الثالثة تحصل يوم الخميس. والله مش ضروري، القاتل بيرتكب جرائمه في يوم محدد. انا مش عارفة ازاي حاجة بسيطة زي دي ما تاخدوش بالكم منها. استاذة مديحة، والجريمة الرابعة هتحصل يوم الخميس. بقولك من دلوقتي علشان تبقى تقبض عليا وتتهمني انا بالقتل. من فضلك ما تخرجيش عن الموضوع. انا بطلب الافراج عن اوران حالا. ما اقدرش افرج عنه دلوقتي، لازم استنى نتيجة فحص اثار الاقدام اللي رفعناها من الحادثة. يا كابتن، مش من حقك تحجز اوراني علشان سبب زي ده. مش يحتمل ان الاثار دي تبقى بتاعته؟ يحتمل؟ حضرتك بتحبس الناس على اساس يحتمل؟ لتاني مره يا استاذه مديحه انا بنبه. انا مصممه انه ما يبقاش انها ده في البندر. تقدر تعتبر درجاء او طلب لحد دلوقتي. وبعد كده؟ ارجو ان ما يكونش فيه بعد كده. عن اذنك. مع السلامه. قلب عندك عملت ايه؟ دي مغرورة قوي. انتوا اللي طمعتوها يا سيدي. تعرف يا شريف انا ابتديت اشك ان الساعي بتاعها هو اللي ارتكب الجرائم دي. ابتديت؟ القرائن اللي عندنا واضحة قوي. لا وفي حاجة جديدة عرفتها النهاردة. ايه؟ ليلة ما حصلت الحادثة الاولانية اوراني كان سهران مع جماعة في القهوة. قبل الحادثة بشوية سابهم وطلع على الطريق الزراعي. شفت بقى نظريتي؟ ما يغرفش مظهره، الصنف اللي بالشكل ده هو اللي فات منه. بس كل ده ما يثبتش جناية قتل. ناقصنا أدلة كتير. معلش شوية شوية. لما فتشنا بيته ما لقيناش أي دليل. ما هو يا وائل يا أخويا ده مجرم مش عادي، عامل حسابه على كل حاجة. يبقى لازم ندور على الأدلة بسرعة. مش معقول المجرم في إيدينا ومش قادرين نثبت القضية عليه. طب اسمع يا وائل. إيه؟ أنا عندي فكرة. إيه رأيك نفرج عن أوراني؟ إيه؟ مش معقول. ما هو طول ما هو محبوس كده مش هنعرف نجيب أي أدلة جديدة. لا طب ولما يطلع؟ يطمن ويبتدي نشاطه ويعمل الحادثة أربعة. مش هيقدر، ما تخافش، علشان هنراقبه كويس. أيوة بس دي مخاطرة وجايز يفلت من المراقبة. أنا وأنت نراقبه سوا، بلاش أي حد من المخبرين. والأستاذة مديحة طبعا هتهلل في كل حتة وتقول إنها انتصرت عليك وأفرجت عن أوراني. اسمع أنا يهمني القضية مش مديحة. إيه ده إيه العقل اللي حط عليك مرة واحدة ده؟ اسمعني كويس، هتخلي الضابط النبطشي يفرج عنه دلوقتي. اول ما يطلع من باب البندر يلاقينا مستنيينه، نشوف هيعمل ايه. انا خايف يكشف. نغير هدومنا يا اخويا ونلبس اي حاجه تانية. ها يلا بينا. مالك يا بابا؟ في ايه؟ مفيش حاجه، شويه مغص وحيروحوا على طول. انا هنزل اجيب لك الدواء من الاجزخان. تنزلي دلوقت؟ ده احنا بعد العشاء. ما اقدرش اشوفك تعبان. الدواء كان عندي هنا، انا كنت فاكر الازازه لسه فيها حبتين. معلش هنزل اجيبه على طول. خمس دقايق يا سهير. ده انت عشان توصلي الاجزخانه لازم تعدي الطريق الزراعي. حضرتك بص لي من الشباك من اول ما انزل لحد ما ارجع. انا مش تعبان للدرجه دي، خليكي مستريحه. ما اقدرش يا بابا الا حضرتك. مش خايفه على روحك وانت بتعدي الطريق بالليل؟ زي بعضه، بس حضرتك تخف. لا لا يا سهير، بكره الصبح. وتبات طول الليل بالشكل ده؟ انا نازل. استني بس قبل الاجزخانه ما تقفل. وعلى ايه ده كله؟ تبص لي على السلم وانا نازله، وبعدين اوعى تدخل من الشباك لحد ما ارجع. يا سلام عليك يا سهير. اوعى والنبي يا بابا اوعى ما تبص. حاضر يا ستي، ربنا يستر. شفت بقى؟ أوراني أول ما طلع من البندر راح على الطريق الزراعي. المجرم دايما يحوم حوالين جريمته. لا وجاي طالع يرتكب جريمة جديدة. بس مفيش عربيات نقل بتعدي الطريق دلوقتي. مش بعيد يقتل أي حد تاني. مجرم زي ده نفسيته معقدة ويعمل كل حاجة. جاي ناحية. خلينا قاعدين زي ما احنا، لو قرب علينا هيعرفنا. تعال تعال. على فين؟ ندخل هنا نشوف هيعمل ايه. جايز قوي نلقطه وهو بيقتل. بابا ازيك دلوقتي؟ كويس يا سمير. انا جبت لك الدواء. وانا خفيت خلاص. بعد ما تنزلني بالليل؟ طيب انا هروح ارجع. ما تزعليش انا لسه عيان. يلا يلا اطلعي. طب بصيلي من على السلم. حاضر يا ستي. الحمد لله اديني وصلت البيت. مين؟ انت مين؟ حيقتلوني! الحقني يا بابا حيقتلوني! ما تخافيش ما تخافيش! حيقتلوني حيقتلوني! احنا جايين هنا عشان ايه يا سهير؟ مالك يا سهير في ايه؟ ولا حاجة. ده احنا انتوا هنا بتعملوا ايه؟ ايه اللي دخلت وحوش البيت؟ يا استاذ مسعود انا وائل. وائل مين؟ اوعوا تتحركوا! حيموتوني يا بابا حيموتوني! انا الرائد وائل رئيس مباحث البندر. وائل؟ وائل بيه؟ وجاي تعمل ايه؟ ما تصدقوش يا بابا ما تصدقوش! يا سهير ده الرائد وائل رئيس مباحث البندر. لا مؤاخذة يا وائل بيه. لا معلش، وده زميلي الرائد شريف. أهلا. مفتش مباحث الوزارة. اهلا وسهلا، انا مسعود عبد الواحد موظف في الطرق والكباري. تشرفنا. لا مؤاخذة، احنا اسفين قوي يا فندم. بس يا سهير ما تبقيش خوافا مال. يا ريت يا سهير ارجوكي، احنا ما نقصدش اي حاجة. تخدوني ليه؟ مش حرام عليكم؟ يا سهير افهمي، دول ضباط مباحث. طب بيستخبوا ليه لما هم ضباط مباحث؟ كنا بنراقب واحد ومحبناش نخليه يشوفنا. يا خبر، قرني هرب من المراقبة. مش هيلحق، انا هعصله. وانا كمان عن اذنكم. الكابتن وائل هيلاقيه، الحتة مكشوفة وما يلحقش يستخبى. معلش نبقى مع بعض. طيب انا اقول لك حاجة احسن، نطلع فوق نراقب من الشقة بتاعتي. ما تنفعش، ده انا عندي بلكونة على الطريق على طول. ايوه بس احنا مش عايزين نزعجكم فوق. امال بس عايزين تخدونا تحت. اتفضل اتفضل يا كابتن. اتفضل. هندخل البيت غصبا عن اصحابه اذا كانت الأنسة مش عايزه. يا خبر، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. لسه برضو ما نسيتوش الراجل اللي بيقتل السواقين. انت كمان عارفه اخباره؟ هي ليها سيره الا هو. ادي احنا بنراقب الطريق لحد ما نظبطه، بس اذا شفتينا بعد كده ما تصرخيش، وانتوا كمان ما تستخبوش. اتفضل اتفضل، محدش في الشقة غيري انا وسهير. يلا يا سهير كوبايتين شاي. حاضر يا بابا. ادي يا سيدي، ادي البلكونة اللي بقولك عليها. الله، دي كشف الطريق كله. كابتن وائل اهو، والراجل اللي بيراقبه ماشي جنب النخلة. يا سلام، لو تأجرولنا البلكونة دي كم يوم كم يوم بس لحد ما نظبط الفعل. اعتبرها بتاعتك وتحت امرك في كل وقت. كده طب يا سيدي، الف شكر. ازيك يا اوراني؟ اهلا يا استاذه يا ست الكل. وازاي الانسه مديحه الصغيره؟ ها عامله ايه؟ البنت طالعه ماديه من صغرها. ماديه ازاي؟ ما تتكلمش غير بمواد القانون. طالعه لابوها هجيبه من بره. وعملوا معاك ايه في البندر؟ يا سلام يا استاذه على اللي حصل بعد ما مشيت. يا سلام. ايه اللي حصل؟ تاسفات ايه؟ اعتذارات دي ايه؟ ده يشد في ايدي والتاني يبص لراسي. واخده بالك انت ازاي؟ واخده بالي يا لكن أوراني. لا لا ايه؟ اعتذار الجاني لا يفيد بعد وقوع الجريمه. يقبضوا على سائل الاستاذه مديحه وابو البنت مديحه؟ ايه؟ مفيش حرمه للعائلات القانونيه. خلاص بقى يا اوراني، المسامح كريم. انا والله، شوفي والله، علشان خاطرك انت بس سبتهم، ولولا تدخلك كنت هتاخذ اجراءات عالميه مره واحده. امال كنت هشد الاغراس لرئيس محكمه العدل الدوليه في استراليا طبقا للماده 1050 من القانون الدولي العام. طيب يا اوراني، بعد كده بقى مفيش داعي تمشي في الطريق الزراعي بالليل. نقف هنا بقى ونستنى رزقنا. مين؟ مين اللي هناك؟ وقف عندك والا هضربك بالنار. حد يا سنين، حد يا سنين. مين؟ انا وائل. وائل ده لعب عيال، ده مش شغل. ما انا ما قدرتش اسيبك لوحدك كمان. احنا اتفقنا اطلع لوحدي ومحدش يبقى على الطريق خالص. ده مجرم مش عادي، جايز قوي. جايز؟ اديك بوظت كل حاجه. لازم اعمل حسابي، انت مسؤول مني. انا مش مسؤول من حد. افرض انه كان قتلك يا اخي. قبل ما تخاف عليا خاف على الناس اللي تتقتل كل يوم. على كيفك، اديني ماشي. بعد ايه بقى؟ اتفضل يا سيدي اركب معايا. ايه هنعمل ايه؟ ولا حاجه، نمر على الطريق لحد ما يطلع النهار. لك يا بابا؟ مفيش يا سوريا. انت بتعيط لي يا بابا؟ بتعيط لي؟ ابدا ابدا يا بنتي. وايه ده؟ حضرتك برضو ماسك صورة ماما وصلاح؟ بشوفهم وحشوني قوي. كفاية يا بابا كفاية، حرم عليك اللي بتعمله في روحك ده. تعرف يا سهير، النهاردة فات عليهم سنتين بالظبط زي النهاردة. ربنا يرحم. كل ما افتكر اللي حصل لهم عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري كفاية بقى. غصب عني، دي ارادة ربنا يا بابا ولازم ترضى بيها. انا طالب من ربنا يعوضني فيك انت. ما هنا لو اقدر اعوضك ما كنتش عملت كده. ده انت عندي بالدنيا كلها. طب خلاص يا بابا اضحك لي الدنيا بقى. اهو. لا انت لسه متضايق. طب ايه رايك تنزل القهوه شويه مع اصحابك واسيبك لوحدك؟ انا ما بقتش اخاف دلوقتي، هقفل الباب بالترباب. اصل يمكن كمان الضابط شريف يجي، ما يصحش. ده في منتهى الادب يا بابا. برضو يا سهير، حتى لو جه هو بيقعد في البلكونه يراقب وانا قاعده في اوضتي اذاكر. وعلى ايه؟ اديني قاعد معاك. انت محتاج الليله دي تخرج، قوم عشان خاطر. يعني الخروج هيعمل لي ايه؟ يمكن تنبسط شويه. انا ما اقدرش اشوفك متضايق. طيب انا هنزل ساعه واحده وارجع قبل ما كابتن شريف يجي. على راحتك يا بابا. مش عربية نقل الوقفة هناك دي؟ ايوه يا فندم. بسرعة شوف في ايه. حاضر يا فندم. انا لمحته، خليك انت جبل مصاب. انا عادي ورا القتل. المصاب زيه. البركة فيك يا بيه. المجرم، المجرم كان بيمثل عليا. سيادتك ما حصلتوش ولا ايه؟ هرب، هرب. انا بعد ما شفته كويس واتأكدت منه. مين؟ مسعود، مسعود عبد الواحد. مش ممكن، ده اطيب واحد في البلد. انت توصل البندر بسرعة، خليهم يطلبوا عربية تشيل قتيل. حاضر يا فندم. وعربيات النجدة تحط في البلد كلها عشان مسعود ما يهربش. حالا يا فندم. وقوة تانية تحصلني دلوقتي على بيت مسعود نفتشه. حاضر. كابتن شريف، ايه المفاجأة دي؟ فين مسعود؟ راح فين المجرم؟ اتكلمي بابا. ايه يا سهير؟ اهلا اهلا كابتن شريف. اتفضل قدامي يا مجرم يا قاتل. ما تقولش لبابا كده، ما حدش يكلم بابا بالشكل ده. جرأة يا شريف يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ كفاية غش وتمثيل على الناس كلها. انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. مفيش فايدة من الاستعباط، انت لسه جاي من بره. انا ما خرجتش خالص. كذاب، هطلع رجليك في الصالة. ايه الفين لسه ما نشفش؟ بابا مش كذاب، انت اللي كذاب. انا خرجت يا سهير يا بنتي، انا سبت البيت هنا من ساعة هو ما نزل من عندنا. لا يا بابا. ما تحاولش، انا شفتك بعناية الاثنين وانت بتجري بعد ما قتلت السواق كده ولا لا؟ بابا اشرف واحد، ما تقفش كده، ما تقفش كده. كل الحركات اللي بتعملوها دي ملهاش فايدة. تعالى هنا. راح فين؟ بدل ما انا واقف هاطي هضربك بالنار لو مشيت خطوة. شريف، مش ممكن تبقى انت شريف اللي كلمت شوية. شريف اللي عايزين تضحكوا عليه، ها؟ تخليني اراقب من عندك علشان تعرفي انا هعمل ايه. كنت فاكرني نازل اروح، مش كده؟ تمام يا فندم. القوة وصلت، فتشوا البيت حتة حتة، وآثار الأقدام اللي في الشقة دي تتحفظوا عليها. حاضر يا فندم. وجهك رسول، اتفضل قدامي. على فين بس يا ابني؟ على السجن لحد ما تتشنق. بابا بابا، ما حدش هياخد بابا من هنا. ابعد انت خالص من فضلك. بابا ما عملش حاجة، ما عملش حاجة. امسكوني انا وسيبوه هو، خذوني انا وخلوه هو في السجن. احنا بناخد الاكل. عسكري حط في ايده الحديد. حاضر يا فندم. انا بريء بريء. اوعي تصدقي اني اعمل حاجة زي دي يا شهير. انا عارفة متأكدة يا بابا. وحياة ربنا وحياتك عندي انا مظلوم. مظلوم بابا من غير ما تحلم. وضع كان حصل. حرام عليك حرام عليك، بكرة ربنا يوريك، ربنا حينتقم منك، ربنا حينتقم منك. مين؟ أنا. أنت مين؟ سهير بنت رفاضة عبد الواحد. عايزة إيه؟ بابا قبض عليه وحطوه في السجن. جايالي الساعة 4 الصبح علشان تقولي لي كده. دول هيشنوه، الضابط ناوي يشنوه. بكرة أشوف لك الحكاية دي. ربنا يخليكي، أبوس إيدك، أبوس رجلك، تروحي له دلوقتي. طب اتفضلي. اتفضلي ادخلي. مسكه هو مظلوم، ده أنا ملياش غيره. مين اللي مسكه؟ الضابط اللي اسمه شريف. شريف. ومسكه ليه؟ قال هو اللي بيقتل السواقين. بابا لا يمكن يعمل حاجة زي دي. واتهموا على اي اساس؟ ظلم ظلم. والنبي يا استاذة تروحي للبندر دلوقتي. ده فاضل كام ساعة على الصبح؟ عشان خاطري، عشان خاطري، ده انا ملياش غيره في الدنيا. بس يعني اطلبي زي ما انت عايزة. انا عندي فلوس في البوستة بس ما عرفتش اجيبهم بالليل. مش ده المهم. خدي الاسورة دي خليها عندك رهن للصبح، هجيب لك اي مبلغ. خلي الاسورة في ايه؟ عشان تروحي له الليلة. هروح للبندر دلوقتي علشان خاطرك. ربنا يخليك. وهتوكل في القضية دي من غير اتعاب. انا حفة على خاطر الضابط المغرور اللي كل يوم يمسك لي واحد ظلم. تصوري انه كان في بيتنا الليلة، وكل ليلة كان بيجي يراقب الطريق من عندنا. معلش. والاخر يمسك بابا ظلم. ظلم والله العظيم يا استاذ. ما تخافيش، اذا كان نسي الدرس بتاع اورانيا هفكره بيه تاني. انا بريء، مظلوم مظلوم. عايز تقنعني بايه؟ دي حاجة انا شايفها بنفسي. والله العظيم ما خرجت من البيت من ساعة انت منزل. لا شيء. صباح الخير يا كابتن. صباح النور، اي خدمة. تسمح لي احضر التحقيق؟ انا المحامية بتاعت المتهم. بس ده مش تحقيق، ده مجرد محضر جمع استدلالات. برضو مفروض احضر مع الموكل بتاعي في كل الاجراءات. عندك مانع؟ اتفضلي. مسعود، مش دي الجلابيه اللي كنت لابسها للادي؟ مش فاكر. انا فاكر كويس، لما وصلتني على السلم للادي كنت لابسها، مش كده؟ ما اعرفش. ايه البقعه اللي عليها دي؟ بقعه دم، مش كده؟ دي مش طريقه تحقيق، انت بتفرض عليه الاجابه اللي انت عايز تسمعها. ارجوك يا استاذه خليني اشوف شغلي. مسعود انا شفتك لابس الجلابيه دي للادي. ما هو اذا كنت شاهد في القضيه ما يصحش تحققها. انا عارف شغلي كويس. انا حادثه ببطلان المحضر كله. طيب في اثار اقدام لقيناها عندك في الصاله. جايز لما رجعت من بره وسيادتك كنت موجود ساعتها في البيت. الاثار ما كانتش موجوده لما سبتكوا الساعه 1 الصبح، جت منين بعد كده؟ مظلوم والله العظيم مظلوم. الاثار دي كانت لسه ما نشفتش ساعه ما ظبطناك. معرفش. مفيش فايده من انكار يا مسعود، انا شفتك بعينيا وضربت عليك 4 طلقات. طب ليه ما اصبتوش اذا كان كلامك صحيح؟ انا ما اسمحلكيش تقولي كلامك صحيح او غلط. في جنايه كبيره زي دي اراءك الخاصه ما تكفيش لادانه المتهم. دي مش اراء خاصه، انا متاكد وشفته بعينيا يا استاذه. برضه مش كفايه. على العموم عشان اريحك، عندنا اثار اقدام في شقته وعندنا جلابيه عليها دم. مش لما تطلع نتيجه التحليل؟ هتطلع اقدامه هي اللي في محل الحادث، وهيطلع دم القتيل هو اللي على الجلابيه. ما انت قبل كده اتهمت اوراني وكنت متاكد. الوضع مختلف المره دي يا كابتن. مفروض اول حاجه تلاقيها العتل الحديد اللي مستخدمه في الجريمه، ولا ايه؟ هنلاقيها. واهم من كده، السبب اللي يخلي واحد زي الاستاذ مسعود يرتكب الجرائم دي بالذات هنعرفه. طب لما توصل لكده بقى تبقى تحبسه، انما دلوقتي مش من حقك. انت متصورة ان انا هفرج عنه؟ ده انا شايفه بعناية الاثنين. انا مصممة على طلب الافراج. على العموم وكيل النيابة هيوصل بعد شوية ويبتدي التحقيق. كان حقك قلتلي من الاول كده بدل ما تضيع وقتي. هفتكر مفيش داعي تضيع وقتك اكتر من كده. تقدري تتفضلي. فعلا انا هقعد في مكتب تاني، ولما يجي وكيل النيابة ابقى اديني خبر. انا مظلوم مظلوم والله العظيم يا استاذ مظلوم. انا متأكدة يا مسعود. بابا يا حبيبي يا بابا. جرى ايه يا سهير؟ مش قادرة مش قادرة اشوفك هنا. ربنا كبير بس ما تعيطيش. غصب عني غصب عني يا بابا. انت جاي تزعليني يا سهير، مش كفاية اللي انا فيه؟ طب خلاص يا بابا خلاص. شوف يا سهير ما تقعديش لوحدك، ابعتي جواب لعمتك تيجي من البلد تقعد معاكي قبل ما يوصل الجواب، تكون حضرتك طلعت من هنا. اسمع الكلام يا سهير، ابعت لها جواب دلوقتي. دي الاستاذة مديحة بكرة مقدمة تظلم في امر الحكي، وقالت لي انك هتخرج. محدش عارف. يعني ايه يا بابا؟ جايز يا بنتي الحكاية تطول. جايز يا بنتي كل شيء جايز. بابا ليه بتقول كده؟ هو انت عملت حاجة؟ سهير انت كمان بتشك فيا؟ لا يا بابا ابدا ابدا. انت كمان؟ امال بقيت الناس تقول ايه؟ يا بابا انا بسألك عشان اطمن عليك. لسه عايزة تطمني؟ لسه معرفتيش ابوكي؟ انا متأكدة انك لا يمكن تعمل كده. بس ايه؟ لما لقيتك خايف خفت. انا كمان الظروف كلها ضد يا سهير، كأن واحد مرتبها. هو شريف دخل بيتنا عشان يلفق لك القضية. من لله من لله، مش حاول اكتر من كده. وانا اللي كنت برحب بيه، كل يوم كنت افكر اقدم له ايه. والاخر كفئنا على اللي عملناه. ما تخافش يا بابا، بكره ربنا يبين الحق. تفتكر يا سهير؟ لازم يا بابا لازم، ربنا ما يحبش الظلم. شوف يا بنتي انا ما يهمنيش اللي هيحصل، كله هيحصل كل خير يا بابا. دي الاستاذه مديحه. انا يهمني حاجه واحده بس، انتي. ما تخافش يا بابا. يهمني تعرفي ان ابوكي بريء، ابوكي مظلوم. اوعي تصدقي ان ابوك يقتل. طبعا يا بابا طبعا. حتى لو يشنوني كمان اوعي تصدقي. بعد الشر يا بابا ما تقولش كده ما تقولش كده. يا خلصت بابا، خد بالك من نفسك وانت اكتبي لعمتك تيجي تقعد معك. حاضر يا بابا. مع السلامة يا شوير. مع السلامة. ربنا معك ربنا معك. بعد الاستماع الى مرافعة النيابة ودفاع محامية المتهم، قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات. يا اخي ما تزعلش روحك، ما هو المحكمه ما كانش لازم تسمح لها تقول الكلام ده كله. ما تنساش انها محاميه المتهم. يا سلام. ودفاعها مبني على انها تجرح شهادتك. تجرح شهادتي حاجه وتجرحني انا حاجه تانية. الله، انت سمعت قالت ايه يا سيدي؟ ما تدقش. دي عايزه تعملني انا المتهم وتطلعه هو المبني عليه. بتأدي واجبها يا اخي، ومن حقها تاخد الفرصه كامله. دي محكمه جنايات. الحكايه مش واجب، دي معتبر القضية، دي تحدي شخصي بيني وبينها. لازم بقى عجبتها وعايزة تعكس. والله يا اخي لما ما يكونش في الدنيا غيرها. باش مهندس الري هيتجنن عليها، يشبع بيها، وانت هتتجنن منها. يعني انتوا الاتنين قريبين من بعض. والنبي يا وائل اما اروح تسكت، احسن انا متضايق قوي. بعد ما تخلص القضية نصالحكوا على بعض. كده ده انا لو شفتها هبهدلها بقى. انا مزور ومنفق ادلة ومضلل كمان في شهادتي. اهو كلام، يعني كلام بيلزق يا اخي. اللي غيظها ان القضية ماشية كويس قوي، وكل ما تفتح باب يتقفل قدامها. انما الحقيقة زنقتك النهاردة في كام سؤال. ولا زنق ولا حاجة، انا اللي شفته بقوله. ايوه بس انا حسيت ان المحكمة نفسها وهي بتناقشك زي ما تكون كده شكة في بعض نقط. بالعكس، على العموم كلها اسبوع ولا عشر ايام ويصدر الحكم. ما تخافش، القضية واخدة اجراءات غير عادية من ناحية السرعة. يعني المهم الحكم تفتكر هيكون ايه؟ الادانة طبعا. انت عايز كلام؟ حكمت المحكمة حضوريا بإحالة أوراق المتهم مسعود عبد الواحد إلى فضيلة المفتي. أيوة يا سيدي، من قدك. ودي اشتكون في القضاء اللي جبناها يا ابني قبل كده، ما تطلعش فيها قوي، ده انت لولا شفت الراجل صدفة. صدفة دي برضو اخرتها بعد ما علمتك ونورتك وفتحت مخك. الله يسامحك يا والي. يا اخويا مش كل من عمل ضابط مباحث يبقى ضابط مباحث. اه فعلا. المباحث دي مش كتاب تحفظه، دي موهبة الهام. وانت معذور، لا عندك موهبة ولا الهام، هتعمل ايه؟ لكن عندي شقة قاعد فيها حضرتك بقالك شهر ونص دلوقتي. كويس ان انا قاعد عندك ببلاش، لو واحد غيرك انت خدت منه فلوس. انت عاوز تاكل وتشرب وتاخد فلوس كمان؟ طبعا. مش بتاخد مني دروس عملية في علم المباحث؟ الحصة بكام؟ تقدرها انت بكام؟ الفطار والغدا والعشاء بتاع كل يوم. ليه يا اخي؟ انا لو الدروس دي بديها لواحد حرامي كان زماني دلوقتي شيخ منصر. حلوة دي. على العموم يا وائل انا هريحك واسافر يوم السبت. يلا. انا ما اقدرش اقعد اكتر من كده. وانا قلت لك اقعد، انا قصدي يعني تسافر النهارده ولا بكره بالكتير. خد. ايه ده؟ شفت الجواب ده؟ ده جالي النهارده الصبح. الله، ده ناوي تعمل علاقات غراميه هنا ولا ايه؟ وده شكل جواب غرامي برضو. شوفي اللي كنت بتجري وراه ليله الحادثه مش مسعود، ده واحد تاني. راجع نفسك قبل ما تروح الفرصه. ايه ده؟ تفتكر مين اللي كاتب الجواب ده؟ واحد بيتسلى ولا واحده؟ ها مش فاهم. ما هي سهير يا الاستاذه مديح. لا ما افتكرش. ليه؟ لو واحده فيهم هي اللي بعتته كان الظرف بقى حريمي بريحه ولونه ازرق. على العموم الحمد لله انا مطمن لموقفي في القضيه دي قوي، خصوصا بعد ما صدر حكم الاعدام على مسعود. الله، طب والحكم ده يطمنك في ايه؟ ما هو معناه ان المحكمه متاكده انه ارتكب الجرائم دي، لو عندها اي شك كانت برئته. لا يا شريف، المحكمه بنت حكمها على شهادتك انت واعتمدت عليها. يعني الحقيقه حكم الاعدام انت اللي اصدرته مش المحكمه. حتى لو كان كده انا مطمن للحكم، انا شفت بعناية يا وائل. طبعا، والا ما كنتش هتحلف اليمين مرتين. بس في حاجه غريبه، سهير مصممه لحد دلوقتي ان ابوها ما خرجش ليله الحادثه. لا طبعا، يعني انت منتظر انها تشهد عليه؟ لا بس يعني ايه، احيانا بحس ان سهير فيها براءه وطيبه ما تخليهاش تكذب. يا شريف يا اخويا، حد عاد في براءه دلوقتي؟ على العموم انا ما فيش حاجه مضايقاني في الموضوع ده كله غير سهير. ليه بقى؟ يعني صعبان عليا، دي هتعيش ازاي بعد كده؟ ابوها هو اللي جانا عليها، انت مالكش ذنب. اصلا انا عملتها بقسوه قوي ليله ما قبضت على ابوها. يعني كنت هتعمل ايه؟ هتمسك ابوها وتقول لها يا روح قلبي؟ لا، كان ممكن اني اعالج الموضوع بطريقه احسن من كده. انا بقيت اشخط وانطر فيها كانها هي المتهم. يا سيدي ما تاخدش في بالك، اصلي ليلتها كمان كنت لسه نازل من عندهم وكانت موصلاني على السلم بنفسها وعامله لي مهله بيا قبلها. لا وانت ذنبك ايه؟ لو تشوف نظرتها ليا وانا بقبض على ابوها. يعني تسيبه يقتل؟ المهم انها مقتنعه قوي ان ابوها بريء. هي حره يا سيدي، ومتصوره ان انا خدعتها ودخلت بيتها علشان الف قضيه. يا اخي تتصور زي ما يعجبها، انت يهمك ايه؟ مش عارف. شريف، وهيكون قلبك ابتدى يحن، حقا دي تبقى روايه بوليسيه عال. مش حكايه قلب، دي زي ما تكون ورده جميله رميتها على الارض ودستها برجلي. خلاص يا سيدي، حطها في عروه الجاكيت. تعرف يا وائل ايه؟ انا نفسي قوي كنت اقابلها قبل ما اسافر، تقول لها الباقيه في حياتك بعد ما هتموت ابوها. لا، افهمها الحقيقه يمكن تقتنع. وده معقول؟ على الاقل احاول. اسمح لي تبقى بايخ قوي. انا بقول نفسي، يعني انت شفتني رحت لها. مش بعيد تعملها، حاكم انت لما تقوم في دماغك حاجه. مش للدرجه دي. على العموم يا شريف، انت لا ظلمتها ولا ظلمت ابوها. فعلا. يبقى ليه تضايق نفسك بحاجه ما انتش مسؤول عنها؟ معاك حق يا والي يا اخويا. Thank you. ممكن اكلمك دقيقتين؟ انت هتبعد عني ولا اصرخ والم عليك اللي دقيقتين اتنين من فضلك ارجوك. مش عايزه اسمعك، مش عايزه اشوفك، مش عايزه، مش عايزه. انا ما ظلمتش ابوك يا سيد. انت قاتل هتموته ظلم. صدقيني هو اللي عمل الحوادث كلها. روح اقول الكلام ده للي بعدوك في مصر عشان يرقوك، خليهم يدوك نجمه زي يا سهير. انا شفته بنفسي. كذب كذب. بقى هو ما خرجش من البيت ليلتها، كل شيء انتهى خلاص. خرج ولا لا؟ ما خرجش، ما خرجش، ما سابش البيت من ساعه انت ما نزلت. ورحمه والدتك ورحمه اخوك يا صديق. عايز ايه؟ عايز ايه تاني؟ عايزك تعرفي اني كان لازم اعمل كده غصب عني. استريحت خلاص، بكره تستريح اكتر. لا بيشنو. كفايه يا سهير، كفايه. انت ما تعرفيش انا متضايق علشانك قد ايه. عشان متشكره قوي. مش قادر انسى مقابلتك ليا لما كنت باجي عندكم. ده ندمان على كل دقيقه قعدتها معاك، كل كلمه قلتها لك. لو اعرف كنت حطيت لك سمه في الشاي اللي كنت بجيبهولك. على العموم يا سهير، انا بقدر ظروفك. مش عايزك تقدر حاجه، مش عايزك تنزقتني ولا تجيب سيرتي ولا حتى في دماغك. انا مسافر يوم السبت خلاص. بعد ما عملت اللي عليك لما ربنا هيوفيك. ارجوكي ارجوكي تعتبريني زي اخوكي اذا عاوزتي اي حاجه. انا عاوز حاجه منك انت، فلو الهوى هاخده منك اموت مخنوقه احسن لي. الظروف هي اللي حطتنا في الموقف ده، غصب عني وغصب عنك. لكن دقيقتين خلصوا يا استاذ، تسمح بقى؟ عنواني اهو. ما فيش داعي تقطعيه، يمكن ده انا لو اطول قطعك انت حتت كنت قطعت. سهير اتفضل بقى، مع السلامه. طيب كويس، انا مش هسافر بكره. ليه؟ عايز اعرف مين اللي بيبعت الجوابات دي. يهمك في ايه؟ ما قلت لك مجرد حب استطلاع. والله تلاقيك انت اللي بتبعت الجوابات دي عشان تقعد لك هنا كام يوم. طبعا يا عم، اكل شارب نايم ببلاش، ما تقعدش ليه؟ بجد يا وائل، نفسي اعرف مين اللي بيبعتها. كلمني بصراحه، انت مش مطمن لشهادتك؟ طبعا متاكد. متاكد ان اللي شفته هو مسعود؟ يا اخي دي عايزه كلام. يبقى انت غاوي شغل من غير داعي. مش الفكره بس يعني. ما هو واحد وواحد يساوي اتنين. واثق من نفسك يبقى ما تهتمش بكلام زي ده. واثق طبعا. خلاص هتفتح حاجات جديده ليه بقى؟ معاك حق. ثم القضيه خدت حكم نهائي، ناقص ايه تاني؟ على رايك يعني هتسافر بكره؟ طمني. ان شاء الله ابعت احجز لك في القطر قبل ما يجي لك جواب رابع تغير رايك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. مش عارفه اقولك ايه، انا ما قصرتش يا سهير. اوعي تفتكري ان انا قصرت. عارفه يا استاذ، عارفه. انا اول ما خدت القضيه دي وانا عايشه فيها باعصابي، ما كنتش بنام في الليله ساعه واحده. بس بابا بريء، بابا ما قتلش، مش كده. انا حاولت اقنع المحكمه وانت سمعتي بنفسي. انت رايك ايه؟ انا عايزه رايك انت. رايي ان الاستاذ مسعود بريء ولا يمكن يعمل حاجه زي دي. يعني يروح ظلم؟ ظلم. انا عملت اللي اقدر عليه وربنا عايز كده. لازم تشوفي طريق، لازم تلاقي حل. مش ممكن يتعمل فيه ده كله وهو بريء. هحاول لاخر جهد. قولي لي انك هتطلعيه، لازم تطلعيه. احنا استنفدنا كل الطرق القانونيه لكن برضه مش حقيقة. ارجوكي يا استاذ، ارجوكي. انا مستعد اديكي 1000 جنيه. انا مش بدور على الفلوس يا سهير، القضية بالنسبة لي أكبر من كده. خدي دول دلوقتي، 50 جنيه لحد ما اتصرف في البيت. خلي الفلوس معاك يا سهير، أنا مش هاخد حاجة. هجيب لك الباقي والله العظيم، عندنا شوية حاجات هبيعها. سهير أنا مش هاخد ولا مليم في القضية دي، وأنا قلت لك كده من الأول. عشان تدافعوا عنه تاني، خديهم عشان خاطري. اخفى عليك يا سهير، يعني الفلوس هي اللي هتخليني أدافع عنه. متأسفة يا أستاذة، بس لازم تشوفي حل. لازم. هحاول على قد ما اقدر. قولي انك هتطلعيه، لازم تطلعيه. احنا فيلي، انت نفسك مقتنعه انه بريء. سهير انا هعمل اللي اقدر عليه، بس لازم اقولك بصراحة. ما تقوليش حاجه. فرصتنا ضعيفه قوي، ومش عايزاكي تعيشي في امل جديد والاخر ما يتحققش. لازم يتحقق، لازم لازم. انا عايزاكي تبقي شجاعه، وخصوصا لما تروحي تزوريه في السجن. مش قادره، مش قادرة. دي إرادة ربنا. ربنا ما يحبش الظلم. دي إرادة شريف. هو اللي عمل كده. هو اللي رتب ده كله. شد حيلك أنت. ومين عارف. يا ريت يا أستاذ. يا ريت. ربنا كبير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عبد الرازق. سيادة الرائد شريف جوه؟ جوه اصلا. تمام يا فندم. في واحد في المستشفى الميري عايز سيادتك يا فندم. عايز انا؟ ايوه طالب الرائد شريف. وايه المناسبة؟ مش عارف والله يا فندم. انما هو النهارده بعد الظهر كانت ضربته عربية على الطريق الزراعي ونقلوه المستشفى. اسمه ايه الراجل ده؟ سلاموني يا فندم. سلاموني؟ يلا يا شيخ خلينا نخلص منه. تعرف يا وائل؟ هو في حد في البندر ما يعرفوش؟ 21 سابقة. سرقة؟ ايوه عربيات النقل بالذات. ينط على العربية وهي ماشية في الطريق يسرق من الحمولة قد ما يقدر وبعدين ينط وهي ماشية. ده ما بيعتقش يا فندم. عربية قطن كتان لازم يلهف منها. شغلانة حلوة قوي دي. لو نعرف كده كنا عملناها واحنا بنقلب الطريق. هو خد جازاته وهو بينط النهاردة يا فندم. خبطته عربية تانية جاية من ورا. اتعمل محضر؟ ايوه يا فندم. معاون الضبط هو اللي عمله بنفسه وقال لي بعد ما رجع المركز ان سلموني طالب شريف بيه. هو سلموني يعرفني علشان يعودني يعني؟ حضرت معاون الضبط هو اللي قال لي كده يا فندم. ما تقوم يا شريف يمكن تبقى معرفة خير. مساء الخير يا سلموني. كابتن شريف الحمد لله. ازاي صحتك؟ الحمد لله انك جيت. سيبك من صحتي دلوقتي. اسمع اللي حولك عليه. خير يا سلموني؟ الراجل اللي انت شفته وجريت وراه ليله الحادثه ما كانش مسعود. بتقول ايه؟ امال مين؟ مين؟ انا الراجل اللي انت شفته وجريت وراه. انت كذاب كذاب. انا طول عمري بكذب وبس. لكن دلوقتي انا عايز اعمل حاجه كويسه قبل ما اموت. يمكن ربنا يقبل توبتي. مش ممكن مش ممكن. صدقني يا كابتن صدقني مش معقول اكذب عليك. انا انتهيت خلاص. لا طبعا في حاجة. انا خايف من حاجة. انا جريت وراك ليلتها. انا شفتك قبل كده ليلة الحادثة. كنت ماشي على طريق الزراعي اشوف عربية نقل اسرق منها زي كل مرة. كمل. سكت ليه؟ وقفت عربية محملة قطن ونزل السواق يشوف العجل. نطيت على العربية وابتديت اسرق. وبعدين سمعت صرخة السواق. خفت نزلت من العربية وجريت على اليمين في الغطاب. ها اتكلم يا سلمون. لقيتك جاي انت واحد معاك سبت اللي معاك جنب السواق وابتديت تجري ورايا انا. مش ممكن. انا متاكد انه كان مسعود. لا انا يا كابتن شريف مش مسعود. لما عرفت بعد كده ان مسعود هيتشنق عشان الشهاده بتاعتك بعت لك الجوابات. انا جريت ليلتها وانا مسعود. صدقني يا كابتن انا مستعد اديك الدليل. برضه مش هصدق. وانت تجري ورايا قبل ما تبعها مش كده؟ ها انا عديتها وانت زحلقت على الحرف بتاعها وقمت بسرعه. مش كل ده حصل؟ ايوه فعلا. وبعدين لما وصلنا عند شجره الجميز اللي على راس الغيط طلع من وراها كلب. مسك في جلابيتي قطعها. مظبوط. وساعتها انت ضربت عليا اول طلقه. الكلب سابني وبيمسك فيك انت. مظبوط مظبوط. وبعدين خدت انا قلب طوب وحدفتك بيه. مش حصل؟ حصل حصل. قلت لي مفيش فايده يا مسعود. حجبك لا تروح اخر الدنيا. يعني مسعود بريء. مسعود بريء. وبعدين ضربت عليا طلقتين ورا بعض وقلت لي هخلص عليك. مش معقول مش معقول. ورابع طلقه ضربتها عليا ساعه انا ما وصلتكم السباخ بالظبط. فاكر فاكر يا كابتن؟ يبقى مين اللي قتل السواق؟ مين اللي قتل؟ اتكلم. معرفش. انا ما قتلت. انا كنت بسرق من حمولة العربية. شفت اللي قتل؟ لا ما شفتوش. انما انت ليلتها جريت ورايا انا مش مسعود يا كابتن. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ طب ما قلتش من زمان ليه؟ ما كنتش فاهم ان الشهاده بتاعتك هي اللي حتوشني مسعود. ولا ما عرفت؟ بعت لك جوابات. ما جيتش قابلتني ليه؟ خفت لا تمسكني في السرقه. انا عندي 21 سباق. ودلوقتي ايه اللي خلاك تتكلم؟ الموت. الخوف من ربنا. دلوقتي عرفت ربنا يا مجرم يا جبان؟ انت اللي لازم تتشيل. كابتن اظن كفايه قوي لحد كده. يا دكتور ده انت عايز تموته ولا ايه؟ طب دقيقتين بس من فضلك. دقيقتين. انا اسف لازم تخرج حالا. حاضر يا دكتور حاضر. اسمعي يا سوريا خمس دقايق بس. قلت لك قبل كده ان انا مش انا فعلا ظلمته. تتكلم جد؟ ايوه. مش هو اللي انا شفته ليله الحادثه؟ طب اتفضل. طب ليه عملت كده؟ مش حرام عليك؟ هيطلع والدك هيطلع ما تخافيش. يا ريت يا ريت. النهارده انا سافرت انا والاستاذه نجيحه مصر وقلت الكلام ده كله قدام النائب العام. وهيطلعوا امتى؟ شويه اجراءات بسيطه وبعدين يرجع لك البيت هنا. يا سلام يا سلام. لا انت بتضحك علي. لازم حصل له حاجه وانت خايف تقول لي. والله زي ما بقول لك يا سهير صدقيني. انا ما بقتش اصدقك خلاص. عمري ما بقيت اصدقك. بابا هيطلع. انا قلت شهاده جديده خالص بصراحه يا شريف. ايوه ان كنت جاي تضحك عليه سيبني بحالي. انا مش مستحمله جرحي. وحياه ربنا هيطلع. اسالي الاستاذه مديحه. يا حبيبي يا بابا كل ده في السجن وانت مطلوب. انا هعوضكوا عن ده كله. انا هعمل كل حاجه تطلبوها. انا مش عايزه حاجه ابدا غير اشوفه راجع لي. يا سلام لو ده حصل تبقى عملت لي خدمه مش ممكن انساها. سهير لو بابا طلع تسامحيني. مسامحك بس يطلع. واللي عملته معاكي ومعاه زي بعض. انت طيبة قوي. اذا كنت غلطت غصب عنك كل واحد بيغلط بس المهم يصلح غلطه. وترجعي تثقي فيا تاني وتبقي تسمحي لي ادخل عندكو على الاقل علشان اسلم عليكو قبل ما اسافر. اهلا وسهلا. وتعملي لي المهلبية اذا كنت بتعملها لي زمان. احنا في ايه ولا في ايه؟ يا سلام من مدة طويلة ما شفتش الابتسامة الحلوة. ما انت السبب. احنا مش اتفقنا انك سمحتيني؟ بس بابا يطلع بإذن الله. هيطلع حيبات معايا النهاردة. الاجراءات يمكن تاخد كم يوم لكن كل حاجة ماشية كويس. الشريف انا افندم. يا خبر. انا بقولك شريف على طول كده. امال عايزة تقولي لي؟ انت لسه زعلان مني؟ بالعكس يا سهير اكتر حاجه مفرحاني في الحكايه دي كلها انت. مش عايز تشرب كوبايه شاي؟ المره الجايه. يا دوب دلوقتي لازم امشي معادي مع الاستاذه مديحه علشان نكمل الاجراءات. ربنا معاكم. عن اذنك يا سهير. مع السلامة. والله إذا سمحت يا هانم تستعجليها شوية. جاي حالا يا ابني. علشان معادنا مع رئيس النيابة بس. هي عاملة حسابها ده خصوصا القضية دي. إن شاء الله ربنا هيجيب البراءة على ديها. دي من ساعة ما عرفت حكاية الشهادة دي والفرحة مش سايعاها. الحقيقة الأستاذة مديحة نموذج للمحامي اللي عنده ضمير. كل حاجة يا ابني تاخدها بأعصابها، والنبي أنا بخاف عليها من التعب ده كله. يا هانم أنت تفتخري بيها، الأستاذة مديحة محامية تشرف مهنتها صحيح. وحنينة قوي عليا لما كح كده بس ما تنامش طول الليل. ربنا يخليها لك. أنا سامعاكم وأنتوا بتقطعوا ثروتي. قاعدين نشتكي لبعض منك. هنعمل إيش؟ والنبي الجدع من ساعة ما قعد ما بطل شكرانية فيك. بعد إيه يا ماما بعد إيه؟ يمكن ربنا جاب الحكاية دي عشان تصفى القلوب. يلا يا كابتن قال ميعادنا خلاص. مش لما يشرب القهوة. دقيقتين اتنين. معلش عشان مفيش وقت. ودي تيجي برضه. قبل ما أسافر هبقى أجي زيارة مخصوصة لحضرتك. أهلا وسهلا. عن إذنك. اتفضل. مديحة مديحة. ايوه ماما. ايوه. ايه رأيك في شريف؟ النبي احلى من مهندس الري. هو ده وقته يا ماما. ايه الجدع ما نزلش عينيه من عليك؟ لا جايباني علشان كده. ربنا يقدم اللي فيه الخير. سافرنا مصر ورجعنا. انما الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. اظن بعد رئيس النيابه ما يسال سلموني نبقى قطعنا ثلاث ارباع مشوار. بس المهم ان سلموني يقول نفس الكلام اللي قاله لك امبارح. طبعا طبعا. لو غير اقواله ما يبقاش عندنا اي فرصه لانقاذ مسعود. ويغيرها ليه؟ اذا كان هو اللي بعتلي بنفسه علشان يقول الكلام ده، وهو اللي طلبني انقذ مسعود. ربنا يستر ويسهل. مساء الخير يا دكتور. السيد رئيس نيابة البندر. اهلا وسهلا. جيت جاي علشان يسأل سلموني المصاب اللي جالكم امبارح. سلموني؟ دي كلمة ونص. انا عارف انه تعبان انما مش هنتقل عليه. سلموني مات من ساعتين. حضرتك دلوقتي قلت ان في طريقة واحدة. ايه هي؟ انك تلاقي الفاعل الحقيقي اللي بيعمل الحوادث دي كلها. اه فعلا. وساعتها تقدم طلب جديد لإعادة النظر وتتحول القضيه لمحكمه ثانيه ويطلع مسعود براءه. بس ده فاضل كان يوم ويتنفذ الحكم. مفروض تشتغل باكبر مجهود علشان توصلوا للفاعل بسرعه. مش هنضمن النتيجه، دي قضيه معقده جدا. انا اقدر اطلب تاجيل تنفيذ الاعدام شويه، ايه رايك؟ يا ريت. اجليه شهر واحد بس. احاول. وانا من ناحيتي لازم اوصل للفاعل الحقيقي، لازم بسرعه قبل ما يفوت الوقت. عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ لقيت الفعل الحقيقي؟ ابدا. طب مفيش اي دليل جديد؟ لسه عندنا فرصة، ان شاء الله قبل شهر نكون وصلنا النتيجة. شهر؟ ايوه. انت مش طلبتي تأجيل التنفيذ شهر؟ بس الطلب اترفض والحكم هيتنفذ يوم الاثنين. الاستاذ شريف جوه. نقول له مين؟ الله يحفظك. انت رايحه فين؟ يا عبد الرازق. ايوه يا فندم. الحقني كابتن شريف الحقني. في ايه؟ النهارده الصبح كلموني في السجن. ايه؟ عايزين اروح اشوف بابا قبل ما يشنقوه. لا يا كبير لا ما تخافيش. بيقولوا يوم الاثنين يوم الاثنين. ما تصدقيش ما تصدقيش مسعود هيطلع. انت قلت لي كده من كام يوم وهو ما طلعش. انت عارفه ان الاجراءات دي بتاخد وقت. لكن انا فاضل خمس ايام على يوم الاثنين. يا سهير الموضوع ده يهمني اكتر منك ومن مسعود كمان. بتضحك عليا. اوعك كنت تضحك عليا تاني. انا ما ضحكتش عليكي ابدا. الطلب اللي انت قدمته في مصر وافقوا عليه ولا لا؟ قولي بصراحه. عندنا فرصه ثانيه وثالثه ما تخافيش. يعني ما وافقوش عليه؟ انت السبب، انت اللي شهدت عليه ظلم، انت اللي عملت ده كله. سهير انا لازم تطلعه، انت المسؤول، انت المسؤول. انا مش بهرب من المسؤوليه. مسعود هيطلع. انت حتى لو دفعت حياتي كلها علشان كده. مش حرام عليك اللي عملته؟ ما فكرتش ان انا سيبك من اللي فات يا سهير، ده مش وقت الحساب. امال امتى الحساب؟ بعد ما يموتوه. شوف يا سهير، انا بوعدك ان مسعود مش هيعدم. صحيح صحيح يا شريف. وعد وعهد قدامك وقدام ربنا. هتعمل ايه؟ طول ما انا عايش مسعود مش هيجرى له حاجه، لما اموت يبقى غصب عني. معلش. صدقيني يا سهير، لازم يبقى عندك ثقه فيا. انا عايزه اصدقك. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه انت باي حاجه تانيه. روحي قبل مسعود وانت مطمنه خالص. يعني مش هتكون اخر زياره. وبعدين معاك يا سهير. طب ما تزعلش بس النبي. عايزك تروحي لبابا في ميعاد الزياره، وهو يخليه يحس بحاجه. هحاول قد ما اقدر. هي ازمه مرت بينا كلنا، بس المهم تعدي على خير. الاستاذة اتأخرت قوي. زمنها جاي، مادام اديتك ميعاد تبقى على وصوف. وحضرتك ما تعرفش عملت ايه في القضية؟ كل خير. يعني في حاجة جديدة؟ اللي اعرفه يا ابني انها مهتمة بالحكاية دي قوي. يمكن في الاول، انما دلوقتي زي ما تكون يأسة بعد ما اترفض تأجيل التنفيذ. النبي ابدا، دي ليل ونهار بتقرا في الكتب اللي قد كده عشان الحكاية دي مخصوص. المهم النتيجة يا هان. ربنا موجود، ما تشيلش هان. اما اروح اعمل لك فنجان قهوة. مش عايز حاجة من فضلك، الخدمة اللي بتقدمها لي توصل الأستاذة على القضية دي. هي في إذا حاجة وما عملتهاش. مساء الخير. مساء النور. اتأخرت عليك أصلي. المهم لقيتي حل؟ عملت التماس جديد علشان تأجيل التنفيذ. ورق بينكتب وما فيش أي نتيجة. ما قدمناش غير كده، هنعمل إيه؟ طب وبعدين؟ افرضي الالتماس ده كمان اترفض. يا سلام لو سمعت كلامي من الأول. سيبينا من الأول، إحنا في الآخر. بكرة كل حاجة تتصلح، بس ما تزعلوش روحكم. دي المدة اللي باقي على إعدام مسعود تتحسب بالساعة مش في اليوم. لو تعرض تلاقي أي دليل جديد أضمن لك تأجيل التنفيذ. طب افرضي ما لقيناش. هيترفض الالتماس التاني ويعدم مسعود. يبقى فين العدل؟ فين القانون؟ إيه فايدة القاضي والمحامي والنيابة؟ بيعملوا إيه بكلهم؟ بلمتهم بالشهادة. هذا بتاعتك، مش انت السبب. يعني يا بنتي ما كفايه بقى اللي هو فيه. خليها تقول، معلش خليها تقول، سيبيها تتكلم، عندها حق. طب ما تزعلش يا شريف، انا بكره هروح لمسعود في السجن. وايه الفايده؟ اتكلم معاه يمكن يقدر يديني حاجه تساعدني. هيقول ايه اكتر من اللي قاله في المحكمه؟ ايه جايز في حاجه مخبيها، حاجه نسيها. مش معقول، مش معقول. ايه يمكن يا ابني كل شيء جايز. وانت من ناحيتك حاول تشوف لي اي حاجه جديده. وائل بيشتغل ليل ونهار، مباحث البندر ملهاش غير القضية دي دلوقتي. وانت انت كمان لازم تدور معاهم، ما تنساش انك من احسن ضباط المباحث. بعد اللي حصل القضية دي تحدي ليك ولكفاءتك، وانت طول عمرك بتقبل التحدي ودايما بتغلب. بس المرة دي ما افتكرش. بلاش اليأس ده، انسى كل حاجة وافتكر انك ضابط مباحث بتدور على فاعل لسه مجهول. الفرصة ضيقة قوي، وانا عايش في ظروف صعبة. انا مش طالبة منك الفاعل دلوقتي، انما عايزة اي دليل جديد يضمن لنا وقت تنفيذ الحكم. هحاول. ولازم تنجح، ابتدي من بكرة. انا بكرة يمكن اسافر مصر علشان اشوف والدتي. وده وقته؟ اصلي بقالي مدة. قصة عليك يا مديحة، مستكترة عليه انه يسأل عليها بعد ما تعبت فيه ده كله. يا ماما الوقت بيجري ولازم دلوقتي. ده يوم واحد، ده يوم واحد، وهرجع اخر النهار على طول. يا بنتي سيبيه يروح لها، يمكن لما تدعي له دعوه ربنا يفرجها على طول. الحقيقه يا ماما انا كنت فاكره اني قصرت في حق مسعود، انما دلوقتي عرفت ان انا عملت وجبه وزياده. يبقى لازم مسعود اعترف لك بحق. ابدا يا ماما ابدا، بس النهارده قابلت مستشار كبير قال لي اني اترفعت عنه كويس قوي، ومحدش كان يقدر يعمل اكتر من كده. مش قلت لك الكلام ده؟ بس الظروف كانت اقوى مننا كلنا، مني ومنه ومن المحكمة ومن شريف، ومحدش كان في ايده يعمل حاجة تانية. والنبي ما انا فاهمة انت بتقولي ايه. مش يهمك ان انا استريح، انا دلوقتي استريحت خلاص. ربنا يريح باله راحة. شريف الجدع حاله صعب عليا خالص، والنبي انا خايفة عليه. ازمة تاخد يومين وتعدي، يمكن يعدي علينا بعد ما يرجع من مصر. احاول اهديه على قد ما اقدر. اسمي حلال مصفي. انا ما كنتش فاكراه بالشكل ده، راجل صحيح ما يهربش من المسؤولية. ربنا يجعل من نصيبك يا بنت. وانت عايزة تخلصي مني بأي طريقة؟ هتغلبيني بدر آخر زي ما عملتي في مهندس الرئيس؟ هو يعني شريف كان جيه طلبني، ولا كل ما تشوفي راجل عايزة تجوزولي وخلاص؟ طب والنبي وانت رايحة وجاية عيني ما بتنزل من عليك. طب خلاص بقى يا ماما. ربنا يقدم اللي فيه الخير. اهلا بيك يا فندم. ان شاء الله تكون سيادتك فاكرني، انا شريف نصار. شريف نصار؟ ايوه. كنت تلمي سيادتك في كليه الشرطه. سيادتك كنت بتدينا قانون جنائي في مدرجات. ازاي بقى يا راجل؟ فكرك كويس. طب تعال قوي استاذ. يا شريف يا ابني افتكر من تلامذته نوعين، الشاطر قوي والمشاغب. اوجب انت كنت الاثنين مع بعض. الحقيقه الواحد ما ينساش سيادتك ابدا، كنت والد قبل ما تكون استاذ. وانت طالب الواحد يفخر بيه، انا بشوف لك قضايا كويسه بتتنشر في الجرايد. سيادتك صاحب الفضل في كل حاجه احنا بنعملها. العفو يا ابني. الحقيقه يا فندم انا جاي لسيادتك في مشكله قانونيه، وطمعان انك تلاقي لها حل. قوي قضيه مسعود عبد الواحد. انا كنت قريت عنها حاجه في الجرايد. الراجل ده هيتشنق ظلم، ولازم سيادتك تنقذه باي طريقه. الحقيقه يا ابني ما عنديش تفاصيل كفايه عن الموضوع. انا اقول لسيادتك على كل حاجه. الصورة اللي قلتها دي مفيش فرصة. لا مش سيادتك اللي تقول كده، القانون يا شريف هو اللي سيادتك اكبر استاذ قانون في البلد، مش معقول يبقى القانون عالي للدرجة. يا الشريف يا ابني من فضلك يا فندم ارجوك يا دكتور نوفل، ده موضوع يستحق اهتمامك. طيب يا ابني اديني فرصة يومين. يومين؟ ده فاضل 3 ايام ويتنفذ الحكم. الساعة دلوقتي لها 8. ما انا لازم اعرف تفاصيل كاملة عن الموضوع يا ابني، اشوف القضية من ناحية الشكل والموضوع وتواريخ تقديم الطلبات انا جاي من البندر عشان الحكاية دي مخصوص، ومش هرجع الا لما اخلصها. طيب تعدي عليا بعد الظهر. يا ريت يا فندم. انا دلوقتي هتصل بمكتب النائب العام وبنيابة البندر واشوف الموقف بالظبط. انا مش عارف اقول لسيادتك ايه، انما لا يمكن انسى جميلك ده طول عمري. زي ما قلت لك يا شريف يا ابني مفيش فرصة. سيادتك اتصلت؟ ايوه كلمت كل واحد له علاقة بالقضية، رجعت الموقف من الناحية القانونية. مش ممكن سيادتك تتوكل في القضية دي، انا عارف ان مشاغلك كتير. لكن مش حكاية مشاغل يا ابني، بس انا مش هقدر اعمل حاجة اكتر من اللي اتعمل. يعني مفيش فايدة بس اقول خلاص الا اذا وصلت الادلة جديدة. ادلة جديدة؟ على العموم يا فندم الف شكر، انا اسف قوي تعبتك معايا. العفو يا ابني مفيش تعب ولا حاجه، مع السلامه. السلامة يا شريف. ايه عملت ايه؟ مفيش فايدة، الحكم هيتنفذ في مسعود. ربنا موجود. حرام عليك انت يا وائل، انت سايبني خالص وانا في ايدي حاجة ما عملتهاش يا شريف. في ايدك تدور على الفاعل حي، تلاقي ادلة جديدة. الدكتور نفل بيقول لو لقينا دليل. يا شريف البندر كله بيشتغل في القضية دي. يعني انت مش شايف اي فرصة؟ كل ما نمسك خيط جديد في القضية وصلنا تاني ان مسعود هو القاتل. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ابسط حاجة جرائم قتل السواقين وقفت خالص من يوم ما اتقبض على مسعود. طيب تفتكر لو حصلت جريمة خمسة دلوقتي من نفس النوع مش تخدم مراقب مسعود؟ ايوه بس مش هتحصل. ممكن تحصل، ليه لا؟ امتى؟ ده فاضل 3 ايام بالظبط ويتنفذ الحكم، الميعاد الثلاث الجاي. طب ايه رايك يا وائل؟ انا اقدر ارتكب جريمه بالشكل ده؟ ايه ده؟ تقتل؟ ما انا كده قاتل وكده قاتل. ايوه بس في فرق كبير بين اللي يقتل قاصد واللي يقتل غصب عنه. علشان اريحك انا مش هقتل، انا هجيب جثه واضربها بعتله بنفس الطريقه. وتجيب عربيه نقل مش كده؟ ليه لا ممكن. والاخر الطبيب الشرعي يقول لك الاصابه حصلت بعد الوفاه زي بعض. ما هو ما فيش حاجه هتتغير بالشكل ده. مجرد ان حادثه زي دي تحصل نقدر ناجل تنفيذ الحكم شويه. جايز ما يتاجلش خالص، جايز تقرير الطبيب الشرعي يجي لك تاني يوم. ايوه صحيح. وبعدين اللي انت بتفكر فيه ده اكتر من جريمه، انتهاك لحرمه الموتى وازعاج للسلطات. يا وائل انا مش عارف اعمل ايه. افكار زي دي ما يصحش تيجي في دماغ طفل مش دماغ ظابط واكفأ ظابط كمان. فعلا مفيش كفاءة اكتر من كده. وقال لك ايه الدكتور نوفل؟ قال لي محدش يقدر يعمل اكتر من اللي انت عملتيه. الحمد لله. انا عارف كده من الاول. ورحت ليه؟ معلش زي العيان اللي قالوا له مفيش فايده فمش قادر يصدق، بيروح لدكتور تاني وتالت يمكن يعني. على العموم الدكتور نوفل استاذنا كلنا. انا مش زعلانه انك رحت له، اللي مزعلني انك ما قلتليش من الاول. خفت اضايقك تقوم تكذب عليا، لو قلتلي كنت هروح معاك. اعذريني يا مديحه، انا مش عارف بعمل ايه، زي الغرقان اللي بيدور على اي حاجه يمسك فيها. قولي لي انت اخبارك ايه؟ رئيس النيابه هيطلب مسعود علشان يساله في الطلب. طب لما رحت انت لمسعود ما قالكيش حاجه جديده؟ لا لا لا لا لا ما قالش نفس الكلام بتاع كل مره. يعني ما عندناش فرصه. هدي روحك يا شريف. انا اللي قاتل بابا وهو البريء تشيلي. انت هيجرى لك حاجه بالشكل؟ لسه هيجرى لي. انا ما باكلش ما بنامش، مفيش عتاب في الدنيا اكتر من كده. شريف في النهارده انا قابلت مسعود، هقول لك حاجه تريحك من ناحيته. حاجه ايه؟ إبراهيم، موسيقى صلاح رضا، إخراج مصطفى أبو حطب، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.